صديقي. صديقتي. عزيزي. عزيزتي. أخي. أختي. أهلاً. أهلاً ومرحباً بكم معنا في هذا البرنامج. دعوة للجميع. دعوة للجميع لنضحك ونمرح ونسمع ونتأمل. عزيزي. عزيزتي. مع آخر موديلات النوادر والحكايات. صديقي، صديقتي، الأحلام وتفسير الأحلام العلماء معرفوش يوصلوا لنتيجة، وكل واحد فيهم بيفسر على كيفه. نقول إيه؟ نسيبنا من الأحلام والعلماء ونخلينا في الحلم اللي احنا فيه دلوقتي، وقولولي حضراتكم ده حلم ولا علم؟ قوليلي يا سوسو، انت حلمتي بإيه؟ أنا حلمت إن أنا دخلت جنينة كلها مزروعة تفاح، تفاح أحمر وتفاح أصفر، وتفاح أحمر على أصفر، وتفاح أصفر على أحمر، وتفاح أحمر على أحمر. المهم يعني الجنينة كلها تفاح في تفاح، وبعدين؟ وبعدين نفسي اتفتحت للتفاح. أخ، وبعدين؟ أنا قلت كده برضو. قلت إيه؟ لما شفت التفاح ونفسي اتفتحت قلت أخ وبعدين. هي، عملت إيه؟ خدت التفاح. أخ، وبعدين؟ مفيش لا أخ ولا بعدين. يعني إيه؟ انا خدت التفاحه من هنا ولقيت الراجل الغفير طالع لي من ورا الشجر من هنا، فضلت اجري اجري اجري وهو يجري ورايا لحد ما مسكني. اخ، وبعدين؟ قلت له معلش بالنبي يا عم، انت هتعمل فيا ايه بعد كده؟ معرفش والله، وانا اللي بحلم ولا انتي؟ احد الكتاب المعروفين والمشهورين جدا بالنسيان ركب قطر اسكندريه وكان منهمك جدا في القرايه. دخل عليه المفتش عشان يشوف التذاكر. تذاكر؟ تذاكر يا استاذ. يا استاذ. ايوه نعم، في حاجه؟ التذكره لو سمحت. تذاكر معايا. ما انا عارف يا فندم، انا هشوفها بس واعلمها. التذكره تشوفها. طيب ثانيه واحده. على مهلك، على مهلك يا فندم. غريبه، مش لاقيها في جيب اليمين. يمكن في الشمال يا فندم. اشوف في الشمال. غريبه، مفيش في الشمال. يمكن في المحفظه. وادي المحفظه. غريبة، مفيش في المحفظة، لازم بقى في البنطلون. على مهلك، على مهلك يا فندم. غريبة، مفيش في البنطلون، حلاقيها فين دلوقتي؟ مفيش داعي يا فندم تتعب نفسك، خليك مرتاح، أنا عارف إن حضرتك اشتريت تذكرة. أنا متشكر، بس أنا لازم ألاقي التذكرة. مفيش داعي يا فندم. لا، في داعي أوي. ليه بس؟ عشان أعرف أنا رايح فين. عزيزي. عزيزتي. مع قيل وقالوا و دبابيس. قالوا عن السيارة والزوجة: عندما ترى رجلا يفتح باب سيارته لزوجته فثق أن إحداهما جديدة، إما الزوجة أو السيارة. وقالوا عن الزوجة: إذا غفرت المرأة أخطاء زوجها فيجب عليها ألا تعيد تسخينها للإفطار كل صباح. قالوا عن الأبطال: الأبطال دائما يصنعون في لحظات الهزيمة، وقوة الهزيمة تمنحهم الصمود والإصرار والخبرة، فتهيئ أمامهم الطريق إلى النجاح. قالوا عن الضمير: إذا أردت أن تظفر بمركز وأنت واثق في نفسك أنك تستحقه، فعليك أن تمضي وتضع المسؤولية باستحقاقاتك له. أما إذا تسللت إليه من الباب الخلفي فإنك لن تتمتع أبدا بالتقدير الواجب من زملائك. وقالوا عن العبقرية: إن سر العبقرية في المثابرة على العمل. وعن الوعد قالت جدتي: عشمتني بالحلق خرمت انا وداني، لا الحلق جاني ولا كلام الناس كفاني، امضاء جدتك تفيدة، 5 شارع الساغة عطفة غويشة بالدقي. عزيزي. عزيزتي اسمع وتأمل. ليس هناك غير موقف واحد اعتقد ان الناس يبذلون فيه جهدهم للقراءة على نحو افضل مما يفعلون عادة، وذلك حين يعشقون ويقرؤون خطابات الغرام، فانهم يقرؤون كل كلمة بثلاث طرق مختلفة. انهم يقرؤون ما بين السطور وما وراء الهوامش، يقرؤون الكل في ضوء الاجزاء، ويقرؤون الاجزاء في حدود الكل، ويشتد احساسهم بسياق الكلام وغموضه، بتلميحه وتصريحه. انهم يدركون لون الالفاظ وروائح العبارات ووزن الجمل، بل انهم ليدخلون في حسابهم النقط والفواصل وعلامات الاستفهام والتعجب، وهم بعد ذلك او قبل ذلك لا بد ان يقرؤوه. عزيزي. عزيزتي. من هنا وهناك اخبار واخبار. كانت صاحبتي مخطوبة، والاول مرة هتخرج مع خطيبها، واول ما رجعت سألتها، قوليلي بقى يا حبيبتي خرجتوا اتفسحتوا فين؟ اسكتي اسكتي. إيه؟ انا ما كنتش فاهمة ابدا ان خروج الواحدة مع خطيبها زي بالظبط لعبة الشطرنج. شطرنج؟ ازاي؟ دخلنا انا وخطيبي جنينة الاسماك شوية، وجي قاعد جنبي، انا لقيته جي قاعد جنبي، رحت قايمة نطة بعيد، وفضلنا على كده بقى، هو حركة وانا نطة، هو حركة وانا نطة، لحد ما لقينا نفسنا اخر النهار قاعدين في جبلية القرود. عثرت زوجة احد رجال الاعمال على دفتر حسابات قديمة كان زوجها يسجل فيها مصاريفه، ووجدت في السنة التي تزوج فيها بندا تحت عنوان مصاريف لن تتكرر، شهر عسل واحد. كنتم معنا في دعوة للجميع، عبد المنعم مدبولي، أمال شريف، حسن حسني، محمود الألعاوي، مع ليلى فهمي وعثمان محمد علي. الموسيقى عمار الشريعي. المخرج المساعد عادل شحاتة. دعوة للجميع، اخراج محمد مشعل.